إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية: الصفة الثامنة صفة الرضا. هذه الصفة واحدة من صفات الأفعال التي فصلنا فيها القول سابقا، مثل المعية والمحبة وغيرها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن هم في طبقتهم أو بعدهم من الذين ينهجون منهج السلف الصالح. بل هذه الصفة هي مطلب كل عابد وغاية كل سالك من طاعتهم وعباداتهم، ومن الأدعية المأثورة التي يدعو بها طلاب الرضا في أرجى الأوقات ومظان إجابة الدعوات: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فالرضا عنهم في دار الكرامة وعدم السخط عليهم بعد الرضا مطلب ليس بعده مطلب. وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة بذكر الرضا، أي رضا رب العالمين عن عباده المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم وحسن عبادتهم وإخلاص العبادة له سبحانه وعدم الالتفات إلى سواه عز وجل، كما أخبر الله في كتابه عن رضا عباده المؤمنين عن ربهم حين يتفضل عليهم فيدخلهم الجنة ويحل عليهم رضوانه الذي لا يعقبه السخط أبدا. فلنذكر بعض تلك النصوص المشار إليها فيما يلي: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. فإيماننا بهذه النصوص من الكتاب والسنة يجعلنا نجزم بأن السلف يثبتون هذه الصفة كغيرها من صفات ربنا تعالى، لأن النصوص المذكورة لا تحتمل التأويل إلا بنوع من التكلف، وقد نهينا عن التكلف كما نهينا عن القول على الله بغير علم. وأما الخلف فقد قالوا في هذه الصفة قولهم في جميع صفات الأفعال والصفات الخبرية، وهي وجوب تأويلها بدعوى أن الرضا انفعال نفس وتغير من حال إلى حال، فذلك لا يليق بالله تعالى، وإنما المراد لازمه أو إرادة لازمه، يعني الرضا. يقولون إنما المراد لازم الرضا أو إرادة لازم الرضا، ولازم الرضا العطاء والإنعام أو الثواب الجزيل. قال: وسبق أن ناقشنا موقفهم هذا في غير موضع في صفة المحبة وصفة الرحمة وغيرهما من صفات الأفعال التي سبق الكلام عنها، فلا نرى لزوما لإعادة ذلك. في تهذيب شرح العقيدة نؤمن، يعني أهل السنة والجماعة، بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. الله تعالى يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا. الله تعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. ورضا الله سبحانه صفة ثابتة له تعالى، وهي في نفسه، ليست شيئا منفصلا عنه تبارك وتعالى كما يدعيه أهل التعطيل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته تعالى، أي أنها من الصفات الفعلية. وصفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، كراهة الله تعالى تكون للعمل وتكون للعامل أيضا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا، الذي يتضرر هو الكافر الذي يكفر بالله الذي هو غني عنه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. وأما دليل الكراهة فقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة. فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فاحذر وفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها بعافك، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة. اليوم تفعل الطاعة كارها، وغدا تفعلها طائعا هينة عليك، فلقد أوجب الله عليك أن تحب ما أوجبه عليك. الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن وقيل اقعدوا. من القائل؟ النفس والشيطان وجليس السوء يثبط عن الخير، ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل. نؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا وإثبات الرضا من الله تعالى عن العاملين. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، ويقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، وذلك لأنهم يثبتون الإرادة. والله تعالى موصوف بالرضا، وهو سبحانه يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل كما في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة الكراهة صفة حقيقية أيضا ثابتة بالكتاب والسنة، وكراهة الله تعالى تكون للعمل وتكون أيضا للعامل. فأما كراهته تعالى للعمل فكما في قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، وتكون أيضا للعامل كما في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصفة التاسعة صفة الضحك لله تعالى. الضحك قريب من الفرح والرضا والمحبة من حيث المعنى العام، وهو صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به، وهو من الصفات التي انفردت بها السنة، إذ لم يرد ذكر صفة الفرح في القرآن الكريم، وهذا الانفراد لا يؤثر عند أهل السنة والجماعة، لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق، لأن القرآن نفسه يأمر الله فيه عباده بالأخذ بالسنة مطلقا، جاءت مؤكدة أو جاءت بانية، ودون تفريق بين الأحكام والعقيدة. وقد تقدم هذا البحث مستوفا في حدية السنة في مدخل هذا الكتاب، وأما الخلف فسوف نتحدث عن موقفهم بعد ذكر النصوص الواردة في هذه الصفة لله جل وعلا. مما ورد في إثبات صفة الضحك الأحاديث التالية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا فيقتل، فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. والحديث صححه الألباني. حديث أبي رزين العقيلي قال رضي الله عنه: يا رسول الله، أيضحك الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. أخرجه أحمد وابن ماجه في المقدمة، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. قال العلامة المصنف رحمه الله: ولندع الإمام ابن القيم يتحدث قليلا عن هذه الصفة بأسلوبه اللطيف، وهو بصدد حديثه عن المحبة والفرح والضحك، حيث يقول رحمه الله: ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده، حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه، ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه، ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه، فهذا الضحك إليه حبا له وفرحا به، وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. هكذا يوضح شمس الدين ابن القيم رحمه الله أن ضحك الرب سبحانه إلى بعض عباده في بعض تلك الحالات الخاصة إنما هو ضحك رضا وفرح ومحبة، لأن الشخص والأشخاص الذين يضحك إليهم قد أتوا بأعظم أنواع محابه من جهاد في سبيل الله، ومن بيع للنفس لله، ومن المناجات التي تفضل الله بها عليهم. وهكذا تجده سبحانه يوفق من شاء من عباده ليأتي بمرضاته فيتقبل منه ثم يفرح به حتى يضحك إليه رضا ومحبة: سبحانك ما أعظم شانك. أما الجهمية الجفاة والمعطلة النفاة فلم يستطيعوا أن يهضموا هذا الموقف الكريم من ربنا العظيم، ولم يوفقوا ليسلموا له ويفوضوا الأمر إليه، بل أخذوا يتخبطون كالناقة العشواء تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ولا تدري أين السبيل. ولقد أشكلت عليهم هذه الصفة لعدم اعتمادهم على الأدلة النقلية التي سقناها من السنة المطهرة، وهي كما قلنا سابقا قد انفردت بها السنة المطهرة، ثم هي من الصفات الخبرية المحضة التي الأصل فيها الأدلة النقلية. وأما العقلية فتبع لها على حسب المنهج السلفي الذي سبق أن أوضحناه في موضعه من الرسالة. فليس في إثبات الضحك أي محذور، إنما هو ضحك من ليس كمثله شيء، كما قلنا فيما مضى من الصفات الخبرية، لأن الباب واحد وتساق الصفات كلها سوقا واحدا. وأما قولهم إن المراد بالضحك الرضا والثواب الجزيل فهي شنشنة نعرفها للفلاسفة وأولادهم وأفراخهم من علماء الكلام، فليست غريبة علينا ولا هي جديدة عليهم، وهذا هو التخبط الذي أشرنا إليه وهم في غنى عنه لو حالفهم التوفيق. والعجيب من أمرهم أنهم إذا مرت عليهم صفة الرضا أولوها بالثواب أو بإرادة الثواب، وإذا مرت بهم صفة التعجب أو الفرح أولوها كلها إما بالثواب وما في معناه أو بالإرادة، وكذلك صفة الرضا. وها هم هنا يؤولون الضحك بالرضا، فعلى ما يدل هذا التصرف؟ يدل على ما ذكرناه سابقا في غير موضع من أن عقيدة القوم عقيدة تقليدية لا تستند إلى دليل أو قاعدة. سمعنا الناس يقولون شيئا فقلناه، وهذا المعنى هو الذي دعا في آخر المطاف الإمام أبا الحسن الأشعري وكبار شيوخ الأشعرية بعده إلى الرجوع عن هذا التخبط إلى منهج ثابت مبني على أساس قوي لا تؤثر فيه الشبهات، وهو منهج أهل الحديث والسنة الذي درج عليه سلف هذه الأمة. وأراد بعضهم أن يتفلسف أكثر فقال الضحك خفة الروح، فيكون عند تجدد ما يسر واندفاع ما يضر، فيقال له أدركت شيئا وفاتتك أشياء، إن الضحك الذي تحدثت عنه هو ضحكك وضحك أمثالك من مخلوقات الله، أما ضحك الخالق العظيم سبحانه فلا تدرك حقيقته لأنك لم تدرك الخالق، فكيف تدرك حقيقة ضحك الخالق؟ إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وقد تقدمت هذه القاعدة في غير موضع. أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة الفعلية لله تبارك وتعالى، وهي صفة الضحك، وضمنها علماؤنا من أهل السنة مصنفاتهم في السنة والاعتقاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أحاديث في إثبات الضحك، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والحديث في الصحيحين كما مر. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد، وهذا لفظ مسلم. وفي بعض النسخ كلاهما يدخلان، وهذه صحيحة لأن كلا يجوز في خبرها سواء كان فعلا أو اسما مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف فرسين كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي، فقوله قد أقلع بالتثنية وكلا أنفيهما بالإفراد. الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، أحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما كان مسلما وأما الآخر فكان كافرا، فقتله الكافر فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة، ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فيدخل الجنة لأنه مات مسلما، فيكون هذا القاتل وهذا المقتول كلاهما في الجنة فيضحك الله تعالى إليهم. ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا يجوز أن نقول إن لله فمن أو أسنانا أو ما أشبه ذلك لكي نثبت الضحك لله على وجه يليق بالمخلوق، وإنما نثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى. إذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، فالجواب لا يلزم، لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من جهة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحي، لأنه من أمور الغيب، ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك أهل التعطيل، فالجواب أن نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين. الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. ثم نقول لهم الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنها حينئذ تنقض عليكم قاعدتكم، لأنكم تقولون إننا لا نثبت الضحك لله تبارك وتعالى لأنه يلزم من إثباته أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. فيقال لهم أنتم تثبتون الإرادة لله عز وجل، فأنتم أيضا على قاعدتكم تشبهون الله تعالى بخلقه، لأن الله تبارك وتعالى أثبت للإنسان إرادة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فللإنسان إرادة، بل أثبت الله تعالى الإرادة للجدار كما قال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات، وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. وهذا الذي ذكره العلامة ابن عثيمين في شرح هذا الحديث وفي شرحه على الواسطية هو ما يلزم به النفاة، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة لأن العقل يدل عليها، وهم يذهبون إلى ما قرره العقل وأثبته ولا يلتفتون إلى النقل. فهؤلاء يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الإرادة لا محالة، فيقال لهم حينئذ إنكم إن أثبتتم الإرادة لله تبارك وتعالى شبهتم على قاعدتكم التي تنفون بها الصفات، لأنكم تنفون الصفات عن الله تبارك وتعالى مخافة تشبيه الله تعالى بخلقه. فيقال لهم أنتم أثبتتم الإرادة لله عز وجل ولا يستطيع واحد من أولئك الذين يحكمون العقل في صفات الرب تبارك وتعالى لا يستطيع أن ينفي عن الله صفة الإرادة لأنه تدل عليها هذه المخلوقات بتنوعها. فيقال لهم حينئذ شبهتم على قاعدتكم، لأن الله تعالى أثبت للمخلوقات إرادة، أثبت للإنسان إرادة، بل أثبت للجدار إرادة، إذا شبهتم الله تبارك وتعالى بإثبات الإرادة له بخلقه الذين أثبت الله تعالى لهم إرادة. سيقولون حينئذ كما هو المعهود عنهم إنما أثبتنا لله تبارك وتعالى إرادة لا كالإرادات. فيقال لهم حينئذ فأثبتوا لله تبارك وتعالى ضحكا لا كالضحك، وأثبتوا لله تبارك وتعالى محبة لا كالمحاب، وأثبتوا لله تبارك وتعالى غضبا لا كغضب المخلوق إلى سائر الصفات، لأن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فإذا قلتم نثبت إرادة لا كالإرادات فأثبتوا سائر الصفات كما أثبتتم الإرادة، ونزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى لازم لهم في إثبات الضحك وفي غيره مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: الصفة العاشرة صفة التعجب. من الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة صفة التعجب، فيصفون الله تعالى بالتعجب لأنه وصف نفسه بهذه الصفة ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه، وهي من الصفات التي تتجدد حسب مشيئته تعالى وإرادته، فهي فعل من أفعال الله الكثيرة التي تصدر عن حكمة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم إن صفة التعجب قد تدل على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب، وهي في هذه الصورة قريبة من معنى الفرح. ومن أمثلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد وأبو يعلى بسند حسن عن عقبة ابن عامر، وهذا كما قال الهيثمي، ولكن هذا الحديث ضعفه ابن حجر في فتاويه، وكذلك ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يعجب ربك من عبده إذا ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة، أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود، قال المصنف وإسناده حسن. وهذا قد أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى عنه. عندنا أحاديث صحيحة في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، لأنه قد يعترض على من أثبت الصفة بأنه يثبتها بدليل ضعيف، كما في النص الأول: يعجب ربك من شاب ليست له صب. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شطية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. في رأس تلك الشطية في الجبل يقوم هذا وحده يؤذن للصلاة ويصلي، مع أنه منفرد في الفلاة في الجبل، فيعجب الله تبارك وتعالى منه. هذا حديث صحيح، بل كذلك في الصحيحين: يعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، والمراد أسر الكفار يؤتى بهم مسلمين فيسلمون ويدخلون الجنة. وفي رواية: عجب ربك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة. كل ذلك على ما يليق بالله عز وجل. وإذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل، وأنه حدث على شكل يثير العجب والغرابة، لأن الإنسان فوجئ بالفعل الذي هو محل التعجب، إذا كان هذا مثار التعجب عند المخلوق، فإن الله تعالى منزه عن هذه المعاني، لأنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب، فلا ترد في حقه سبحانه هذه المعاني وتلك اللوازم لتعجب الإنسان، فلا يسعنا إلا أن نقول فيه ما قلناه في صفات الأفعال التي تقدمت، وهو ما قاله الإمام مالك من قبل. نقول: التعجب معلوم المعنى. هو قال، أعني مالكا رحمه الله، الاستواء، ولكنه قانون عام في جميع الصفات. التعجب معلوم المعنى، مجهول الكيفية والكنه، ولكن الإيمان والتسليم به واجب، والتعمق والتشكك بدعة ومهلكة، والله المستعان. ثانيا: قد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب. من أمثلة هذا النوع قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا الآية، وكذلك قوله سبحانه بل عجبت ويسخرون. وعلى رواية الضم أخذ بها أهل السنة الذين أخذوا الآية دليلا على أن الله تبارك وتعالى يعجب بل عجبت ويسخرون. وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد يدل التعجب على امتناع الحكم وعدم حسنه، ومثل له بقوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وقد يدل أحيانا على حسن المنع منه وأنه لا يليق به مثله، ومثل له بقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. والتعجب بأنواعه المشار إليها صفة فعل تقوم بالله تعالى على ما تقدم تفصيله آنفا، والاستغراب والتأويل غير وارد خشية الوقوع في القول على الله بغير علم، لأن التأويل دائما مبني على الظن والتخمين، لأن المعنى المؤول إليه ظني قطعا، وهذا ما جعل السلف يلتزمون منهجهم السليم ولا يحيدون عنه، وهو عدم القول على الله بغير علم بل التسليم لله في حقائق ذاته وصفاته وأفعاله وقوفا مع النصوص وتأدبا معها بل وتقديرا لله تبارك وتعالى حق قدره. قال الشهرستاني وهو يتحدث عن منهج الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف، قالوا إنما توقفنا في تأويل الآيات لأمرين، أحدهما المنع الوارد في التنزيل في سورة آل عمران في الآيات السابعة حيث وصف المؤولين بالزيغ فنحن نحذر عن الزيغ، ثانيهما أن التأويل أمر مضمون بالاتفاق، والقول بالظن في صفات الباري غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية بعض النصوص لإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فذكر حديثا في إثبات العجب وفي إثبات صفات أخرى دل عليها الحديث أيضا. قال الفيومي في المصباح التعجب يستعمل على وجهين، ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، الثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو من رواية أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث حسنه الألباني كما مر، ولكنه بهذه الرواية لا يكون دالا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه ذكره هكذا عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. من قنوط، القنوط شدة اليأس من الشيء، والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغييره للحال من شدة إلى رخاء. والغير بمعنى تغير الحال هو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف ومن الحياة إلى الموت، والضمير لله تبارك وتعالى، والمعنى أن الله تعالى يضحك من أن العبد يصير مأيوسا من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير ومن ضر إلى عافية. ينظر إليكم أزلين قنطين، الأزل بسكون الزاي الضيق، وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجدب. أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور إليكم. المهم ها هنا هو ما أتى في الشرح، شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث الذي ليس فيه محل للشاهد، فإن محل الشاهد فيه هو عجب ربنا، والذي في الرواية ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. العجب هو الاستغراب للشيء، ويكون ذلك لسببين: الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، هذا مستحيل على الله تعالى، لأن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، هذا ثابت لله تعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. عجب ربنا من قنوط عباده، وهو أشد اليأس كما مر، لأن الله تبارك وتعالى يراهم قنطين أزلين واقعين في الشدة، وقد أخذ اليأس بأقطار أنفسهم مع أن الفرج قريب. ففي هذا الحديث عدة صفات: العجب على الرواية التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عجب ربنا من قنوط عباده، دل على هذه الصفة أيضا القرآن الكريم، قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء بل عجبت ويسخرون. فيه أيضا بيان قدرة الله تعالى لقوله وقرب غيره، وأنه تعالى تام القدرة إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. وفيه أيضا إثبات النظر ينظر إليكم، وفيه إثبات الضحك فيظل يضحك، وكذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب، وفيه أيضا إثبات الرحمة لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. كل هذه الصفات دل عليها الحديث، ويجب علينا أن نثبتها لله تبارك وتعالى على حقيقتها، ويجب علينا ألا نتأولها. الصفة الحادية عشرة صفة الفرح. صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية التي انفردت بها السنة دون الكتاب، وهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول، وعقد إجماعهم استنادا إليها على إثباتها. هذه الصفة تدل بالتضمن على لطف الله بعباده ورحمته له، حيث يوفق من يشاء من عباده ليتوبوا، فإذا تابوا تقبل توبتهم وفرح بها فرحا شديدا ولطيفا في وقت واحد، إذ يرد إليه عباده الشاردين من طاعته لئلا يضيعوا، وهو الذي لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم. وهذا المعنى هو الذي يقرره لنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم بقوله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه أو في أرض فلاه، كما في رواية مسلم. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، أي راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أهل السنة يؤمنون بهذا الحديث لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويثبتون الصفة التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره، ولا يتعرضون لها بالتأويل، كما لا يشبهون صفات الله بصفات خلقه، وهو شأنهم في جميع الصفات. معنى الفرح معلوم، وأما الكيف فمجهول، والبحث عن الكيفية من أنواع البدع المحدثة والإيمان به من واجبات الدين الإسلامي. وأما القائدون المتعمقون الذين يبحثون عن الكيفية، وإذا عجزوا عن إدراك الكيفية وهو أمر محتم أي عجزهم، فإنهم يلجؤون إلى التحريف، والواجب هو الوقوف عند المعنى العام دون تكلف، وقد نهينا عن التكلف. هذا هو موقف السلف من معنى هذه الصفة، وبالله التوفيق. وأما الخلف فديدنهم معروف، وهو تأويل الصفة بأثرها ولازمها، وهنا قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم، بدعوى أن حقيقة الفرح مستحيلة على الله، لأنها خفة وانفعال وتغير من حال إلى حال، وكل ذلك لا يليق بالله تعالى. والجواب على شبهتهم هذا هو جوابنا على الشبهات السابقة، والقوم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوق، فيفسرون صفات الله بتلك الحقائق التي هي لصفات المخلوق، فيقعون في التشبيه، ثم يحاولون التخلص مما تورطوا فيه من التشبيه بارتكاب بدعة التأويل والقول على الله بغير علم. هذه حقيقتهم في جميع الصفات أو أكثرها على اختلاف مشاربهم، والله المستعان. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية الحديث الذي ذكره المصنف العلامة هاهنا، وهو: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث هو حديث متفق عليه كما مر. لله، اللام هذه لام الابتداء، لله، الله لفظ الجلالة مبتدا، أشد خبر المبتدا، أشد فرحا، فرحا تمييز. تجد أحيانا عندما لا يكمل المصنف الحديث تجده بعد ذلك، أي بعد أن يأتي بما اجتزأ به من الحديث، يقول الحديث، وهذا يكون منصوبا لأن التقدير أكمل الحديث، فتقول قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث، أي أكمل الحديث، منصوب بفعل مقدر أي أكمل الحديث، لأن الذي أتى بما أتى به من هذا الحديث اقتصر على الشاهد منه. هذا الحديث في ذلك الرجل الذي كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجر. لا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه. فقام الرجل فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فتقول: هذا الفرح فرح حقيقي وأشد فرح، لكنه ليس كفرح المخلوقين. فالفرح في اللغة السرور ولذة القلب، الفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، لهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء، لكنه بالنسبة لله عز وجل لا يفسر هكذا بمثل ما نعرفه من أنفسنا. نقول هو فرح يليق بالله عز وجل كبقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات لكن لا تماثل ذوات المخلوقين، فله سبحانه صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا المراد بالفرح الثواب فنحن على خطر، لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائبة، أو المراد بالفرح إرادة الثواب، لأنهم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، ويثبتون الإرادة، فيقولون في الفرح إنه الثواب للمخلوق، أو هو الثواب المخلوق، ويقولون أو هو إرادة الثواب. وأما أهل السنة فيقولون المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، لكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا، فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة، وهي تؤزنا على أن نجتهد في التوبة من ذنوبنا، وتحضنا على العودة إلى جناب ربنا إذا ما تورطنا في ذنب من الذنوب، وعلمنا أن الله يفرح بتوبتنا هذا الفرح العظيم، فإن هذا يدفعنا ويؤزنا ويحضنا على توبتنا إلى ربنا تبارك وتعالى مما تورطنا فيه من الذنب. فهذه فائدة مسلكية تعود على المؤمن الذي يؤمن بهذه الصفة الثابتة لله عز وجل. قال العلامة المصنف رحمه الله: الصفة الثانية عشرة صفة الغضب. الغضب من صفات الأفعال التي تتعلق بها المشيئة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن الآيات القرآنية التي تثبت هذه الصفة قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله. وهناك عديد من آيات الكتاب المبين في هذه الصفة، ومذهب سائر الأئمة إثباتها، والأحاديث المشار إليها تؤكد ما جاء في هؤلاء الآي من وصف الله تعالى بالغضب، وأن هذا الغضب يحدث في وقت دون وقت. من ذلك ما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وهو يخبر عما يقوله الأنبياء اعتذارا للناس عندما يتقدمون إليهم لطلب الشفاعة منهم، وهم آدم أبو البشر، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، إلى آخر الحديث الطويل. الحديث يدل دلالة واضحة على أن إثبات صفة الغضب من دين الرسل جميعا، لأن هذه المقولة قد تكررت على ألسنة أولي العزم من الرسل. إذن إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى من دين المرسلين أجمعين، لأن الشرائع كلها متفقة في الأصول، بيد أن الله جعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجا. محل الشاهد في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم، واللفظ صريح في أنه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مثله قبل ذلك، كما لا يحدث بعده مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في إثبات هذه الصفة: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقد نظم بعضهم هذا المعنى، أي معنى الحديث، نظمه بعضهم قائلا: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يستدل أهل السنة بهذا الحديث على أن الله تعالى يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسقط على من يشاء بعد أن يرضى عنه، كما يحل سخطه ثم يرضى بعد أن يسقط على العبد. ولكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يعقبه سخط. ما أصدق ما قاله الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. استنادا إلى هذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة التي آثرنا عدم ذكرها رغبة في الإيجاز، يؤمن السلف وجمهور الأئمة بهذه الصفة ويبقونها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله، إيمانا منهم بأن النصوص لا تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله، خلاف ما يزعمه الزاعمون، أي أنهم لا يؤولونه كما أوله غيرهم، بيد أن إثباتهم لا يصل بهم إلى حد التشبيه والتمثيل كما قلنا في غير موضع من الرسالة. وأما الخلف فلم يوفقوا في هذه الصفة، كما لم يحالفهم التوفيق أيضا في جميع الصفات على اختلاف مشاربهم، فزعموا أنه ما ثمة غضب، وإنما المراد بالغضب المذكور في النصوص لازم الغضب، وهو إرادة الانتقام. وعللوا لما ذهبوا إليه بقولهم إن أصل الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، وذلك مستحيل على الله تعالى، أو بعبارة أخرى إن حقيقة الغضب الانفعال والتغير من حال إلى حال، وهو أمر لا يليق بالله عز وجل، إلى آخر تلك التعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم من أهل السنة والجماعة. ولدفع هذه الشبهة التي نسجوها من خيوط بيت العنكبوت، نقول هنا ما قلناه في رد شبهاتهم السابقة حول الصفات التي تحدثنا عنها سابقا، هو أن لوازم صفات المخلوقين التي ذكروها لا تلزم صفات الخالق العظيم، إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق حتى تقاس صفاته سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين. وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكير في لوازم ذوات المخلوقين، يلزمهم إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين. وهذا الإلزام يلحق أو يلزم جميع النفاة المعتزلة والأشاعرة وأتباعهم، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنهم يثبتون الذات لله تبارك وتعالى ولا يلتفتون إلى لوازم ذوات المخلوقين، وهم يثبتون ذوات المخلوقين أيضا ويثبتون لوازم ذوات المخلوقين، ولكنهم عند إثبات الذات لله تبارك وتعالى لا يفكرون في لوازم صفات المخلوقين، فيقال لهم: كما أثبتتم الذات لله تبارك وتعالى من غير نظر إلى لوازم صفات ذوات المخلوقين، فأثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى دون نظر إلى لوازم صفات المخلوقين. وهذا الإلزام يلحق أو يلزم جميع النفاة المعتزلة أو الأشاعرة وأتباعهم. هكذا نوجز القول في هذه الصفة اكتفاء بما تقدم من المناقشة حول الصفات التي قبلها، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وبالتالي فإن الكلام في الصفة عامة كالكلام في الذات سلبا وإيجابا. وهاتان قاعدتان: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات. فهاتان قاعدتان من أعظم قواعد السلف فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان أحسن توظيف هاتين القاعدتين لدحض بهما، أي بهاتين القاعدتين، جميع شبهات أهل الشبهات من أهل الزيغ والضلال. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، الغضب ضد الرضا، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغير الكافرين. الغضب صفة من صفات الله الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. الأشاعرة يقولون إن الغضب لا يوصف الله به لأن الغضب غليان دم القلب، وظلوا فإن هذا هو غضب المخلوق، أما غضب الخالق فليس كذلك، بل هو غضب يليق بجلاله ويليق بعظمته جل وعلا. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. هذا وصف المنافقين والكافرين. الشاهد في قوله تعالى: وغضب الله عليهم. وظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه أن نظن في الله ما لا يليق به، فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى لا يبعث العباد ولا يجازيهم فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. إذن أهل التعطيل فسروا الغضب فقالوا: هو الانتقام أو إرادة الانتقام، لأنه في الحقيقة كما يقولون، وليس ذلك كذلك إلا بالنسبة للمخلوق، غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، هذا بالنسبة للمخلوق، وهذا يلزم المخلوق لا يلزم الخالق العظيم. ففسروا قروبا من هذا الذي قالوه في تشبيه الخالق بالمخلوق في هذه الصفة، فسروا الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، وهذا غلط يكذبه القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. آسفون أي أغضبون، ثم قال انتقمنا منهم، والانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها، فجعل الانتقام نتيجة للغضب. فالقرآن يكذبهم فيما ذهبوا إليه من أن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، لأن الله تعالى يقول: فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منه. إذن جعل الانتقام نتيجة الغضب، فهما إذن شيئان متغايران. وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا. بهذه الصفة من صفات الله جل وعلا انتهى المصنف من ذكر المختار من الصفات الفعلية، وهي أكثر الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر المختار من الصفات الخبرية، فقال: الصفة الثالثة عشرة صفة الوجه لله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.